أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فابتغوا فضلا من شيء فصلنا وتفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا ألقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا محظورا

وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا مثلهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم